ومن قال ان المؤمن لا يكسب السجود لا يكسب السجود الا لله تعالى. حديث عمرو بن ابسط السلمي ያው እንግዲህ በዛ የተዘጋጀ ተቃስተጋ ማለቱ ካፊሮች ለሰይጣን የሚፈጁበት የጣሃይ ግራለ ተተብስ የሚሆን ፈቀና ነብዩ አንይ ሰላት ወፈጥሩ ሸምስ መውጣቷና ወወርተሉ መግያ ሙአሊላ ዳሪከና ህንሽና ዳርቆ ቢአና ተጥሩ ወተግሩቡ ይገባለ በይነ ቀረ ሸይጣን አለ ዋነይነ የስንደር ኩፋር በማን ይግራተና አለ ወማሉ ጋር አንነ ምክን ላይ ሲዱ ኢላ ኢላ ኢላ ይስሙኮ እንደማ ሲታው ቀሮኖን ተሰብሎነ በሚል واكثر الناس قد لا يعلمون اياكم ان تلو ابغوا وما غبطوا موطاطا بين قرشين لا يوصلان ولا انكم تسيرون دينور جلاتن لا يوصلان قروبين ثم الناس انها ان الصلاه يا در وقت حتما لما جلما قد بما ذكر المشابهان عندنا منك بكل طريق وسد باب الذريعه من اعظم مقاصد الشريعه ويذروا بعض فائدة داره السهل لأن من الصائبات المشركين اليوم زاري صابي أن يبارو كيلة ملايكة مجزوناته وكيلة كوكو مجزوناته وكيلة كالداني يبارار بنيران يجينا برثوساته وكيلة بإبراهيم يجينا برناته راجي وطول بإبراهيم يجينا بر كوكو ميامركوسنا الشرطة اليوم مما يدير السلامة ويؤذي مطال مياتر وسنة مياتر ويزم أن نخاطي عنا جهاز الموكي ديابة قدر ويزم نور دلك وينهارو نار دلك ويزبان ملفة بنار نار لك من لبن الإله عند الله كمس وقد صنف بعض المنتظر الإسلام في مذهب المشركين من السابع والبراهيمة ومذهب المشركين والإسلام التقو ومذهب المشركين إفوال من السابع ينبره السابع والبراهيمة براهيمة جبوا برحمية وهم قوم في الهند لا يأكلون لا حمال باقر بهين دارناتهم يا كبت الزرام عبالوناتهم براهيمة برحمية خصوبا آفا في إبادة الكواب كواد ومكذا توسلا بذلك يعني إذا ما الدارس زأموا وقد زأموا ذلك إلى موقفهم إلى مقاصد الدنيا ويدنيا على ما لم يدرس من الرسل وغير إلى وهي من السيسي الذي كان عليهم كنعانيون كنعانية نبربة الذين كان ملوكهم نماردة نقصاته نماردة نماجم نمرودنا نمرود من كنعانيين إبالات ما نبي الله إبراهيم كي نبره نقصنا أنت الذي حاج إبراهيم يعلم لما جمل زود هذا الرجع عالمين تغزون تغنزون ملاد أين اللي معنى تغزون أيضا يسعين بموقفاً ما دولة مجمّرة وكذلها تدركين نمروز إبن كنعان إبالا نمائدة ينمروز جمعونا كنعانيين أول يمن عندنا إيران مارك إيراك أسكونا بوضو إبراهيم إن شاء الله عليه بأس الله الخليل السلوات الله والسلام عليه بالحنيفية يلاكوا ألا كفر يجزا في الدين كل لله إلى هؤلاء المشركين فإذا كانت هذه الأزمينة كما يقول الله مثل هذا المثل كان فهذا كثير برساله إلى أبو إذكت هنا صلى الله عليه وسلم عليه إنه يقول أن السلام كثير مدرس في هذه الأقول المدرين سبت للدرياء كشر شر مصطفيان من مصاصيان ومدرع وكان في تنبيه لجانب المصاص على أن كل ما يفعله المشرك مثل من العبادات أمدك هنا الليلة مما يكون كفرا نيول أو مأسية نيول بالنية منية مثل ينهى المؤمنون عن ظاهري كتابة قوت شعوي قال نيام بيسي كالكالك وإلا نكسل بيك أستمشي بها تفسيره لم يكسل كلام ينهى المؤمنون فتا رأس المفروض يجي مع آمنوا ينهى المؤمنون فتا ليجي السد للذريعة واسنا للمادة يشر مصرفا لمزقات إن دمو يا شرا دمو يا كفار من مصرفا من مصرين كتير من دناو لمزقات بقت كلا إلى يكسل كلام يستعصب بها تفسيره هذا معنى قوله من يأتون جنة بين يجوم عليكم مراسم ومن هذا الباب أن النساء كان إذا صلى إلى أود وداء أثمع أو أمود ولمسك جعل إلى عاجب الأيمن أرفع لك أن يدار النفر أو يسر وذكره ولا يصمد له صمدا ورد في سنة أبي داود ولا يصمد له صمدا إن حديث ضعيف ولا يصمد له صمدا لا يستقبل استقبالا كانوا يتشبه بما يعبد الصليب مسأل من كلمة النش وذكر أن يرجع جراي عنده تسرعون مع الأزمان ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما قبل من دون الله في الجملة قال لي من لك ودسنا ودمنا منهن كما سلتك لك وإن لم يكن عابدك جزا بأسفه ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجيم لأن الله عنده مسألوه أتكب إجروا سي السجود مورا لعلا بالتاسبة إكشال فصب أعوذ بالله وإن لم يكن سعيدا بأسفه بما فيه من مشابهة السجود لله إلا سلم المسألة فأنت كيف قطعت الشريعة شريعة عند قرار المشابهة في الاتحاد بأقعد أو في الأوقات باكيزي باسرة وكما لا يسلى إلى الإبس يسلى إليه وذا النفس وذا الصاور يسجد كلا هونه عندما يستجد الله تكونوا عندما يستجد الله كذا لا يسلى إلى ما يسلون له لم يسجد لسن وذا مسألوا تكونوا يستجد فلا هذا أشد من الإفاظ وذا الزيون فإن إلى شريعة من الشرائع إبلا ما كشريعة عندنا ከተከተል ይችላል ያንዴው ሸሪዓ በመወዛቀብ መመለስ ይለያል አመስ ይገይልላ ወይ ባደ ከው ሙሐረሙን ሲዲን ለዚ ተወይሩትላ ያለ ርስሎች ተስማሙበት እዚ ማዛ ቁሉ ወከሩ ሊላ ወከሩ ለውስጃዳ ባልነት ይላል ነበር ይነጋጭ ወቂለ ሱጃዳ بمعنى منحنينا كما قال جل وعلا وذكروا البابا سجد عين حنينا ومبر وذلك السراء وذكروا الناجسوا لآدم بمعنى إنهانوا بما تفسر وعلا إذن أنا إقال شو مالا فأنتوا كيف قال سجود لعله إنجي ليسان سيكتشاله تسمعي ومطع قال سبحانه وتعالى وسائل من أرسلنا من قبل كانت رسول الله خلال ملاك سبحانه سيد أيك مرسل كما لك سيد أستاذ أيك أجعلنا عن ذات برجمالنا من دولك الله ليلة آلية مالك سعد يعبد من ملك الزخرة الآية أربعنا وأيضا عن إنهما رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يستجع على يدي مسلا بقراء الجسر الدقبين هو قائد بصلاة تصبره فقال لا تجسات عند السكمة فإنها كذا عند الزي يجس الذي نعزم منك ويهدى وزنك ما قال بلاني وفي رياض تلك صلاة المقضول عليه تقول طبعا صلاة سوت يهدى وزنك في أنها رسول الله عنه يجس الرجل في الصلاة وهو مقتني في غايتين يجس الرجل فوق مسجد كالك الوان وهذا كله أبو داود السجستاني جلسة لهيئة وهيئة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة معللا بأن جلسة المؤذن منك تصوتك أمامك وهذه مبالغة في مجارمة ينس فلج أسكاهل الجلسة مما تأثر مكتا اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجليل فتكررت وقال يا سلام يا سلام في جميع مخالفة أصحاب الجليل في جميع الأمور في جميع الأمور ولذلك حذف المتعلق حذف المعمول في الأمور وأيضا فقدم البخاري عن مسروق من أجدع تسرقوا تبينتوا عليه يرمي كثيرا عائشة مسروق من أجدع عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل المسلي يده في كاسرته بشنتوا ماذا كنت قلت كنه بشنت وذكوا إن له وذكوا إن له وذكوا إن له በትልቅ እንትን ነው በአማርኛ ሽንትባል እሺ ወታቆይ እና ለሁለ ተፈአሉ አይሁዳው ሲተግል ያደርጉታል ነው የሉ ነበር ወቂላ ራዱ አሊ ነጃና ሰው ሲያርፍ እንዲ ነው ወቂል ግን ከጀነስ ሲወጥ ከጀነስ ይባረር እንዲ ሆኖ ወናር ይዋና እነዛሪከ ሚቲ ለሁድ ላለታሽ ራዋራው አይደ ምናዲ ሰብዩረ ቃል ነሃ አኒል ኸስሪ ፊሰላ أخذت مكسرة معنا وأنا غيرنا ليلان بالخسر معنا مكسرة تجيبه كما تجيبه وكيلا خسر معنا قرآن كرتو كرتو أعطس بسي درس سجيس نداي ورد دلو أقواركو موردم بمعي خسر وأنا وقل هو أن يدع الرجل يدي على خاسره كما فسره ابن حجر الأسقلاني في بلوغ المراكي كتابي باب كشف زبن له نهى عن الخسر وفي لبن نهى عن سبيرج مختصرة قال قال آل بخاري مال قال بخاري وقال هشام وابو هلال عن المسيري عن ابي هريره نهى النبي قال وهكذا روى مسلم نهى رسول الله وعن زياد بن سبيه قال صليت الى جنب ابن عمر بن سكت فوضعت يدي على خاصرتي ويدي على يدي على خاصرتي اجين ما نبذ بشنت يسارت أنوركو فلما ثلاثة قال هذا الصلب في يسالة إنه مسكن عند مسكن وبسالة وكان رفيا نهى عنه ثلاثة من الرجال هو أحمد أبو داود النسائي وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراء على سجد ابن سيلية وهو قائد قتل سجد وابو بكر اسمه الناس كبير يستمع فالتفت إلينا زرا فرآنا قياما قوما سجد أيون فأشار إلينا أملاك فقال اكي وابو بكر اسمه الناس بس دين جزي أستمتوا المبلغون وآخرا بسامة مجزي بموت مماتوا جزي بشاعدا أبو بكر مبلغنا استجدوا كما جمران بقيزة مدينة قبو أكبابي كفرس بلواته بسامهم جزة وإنشو بلو أبو بكر يسجدوا وإنشو بلو يسجدوا مبلغ نبر وفي دليل على اتخاذ مبلغ عن الإمام كما يفعله أهل الحرمين المدينة والمكة إيش بيهون يسمع الله من هذا الإمام وتعطل بيهاجاته يزيني بتكمال بكما استنكا فيه أيضا أسوب عند ثلاثة السلام أسوب خلافه عند ثلاثة السلام هي في نفس السلام أن يكون الرجل إماما ومأموما في ثلاثة واحدة وأما في ثلاثة متعددة عند مسجد جماعة مسجد سعيد سالم فبيت يدو يستفرد زي مسجد سالم يعني أهدف أو وددت أن يكون ثلاثة واحدة والخلاف هذا طويل عريض يا باند ثلاث نو اهون اكو خان ثلاث نو مثل مثال دبال وطاور باند ثلاث نو انما تغير الامام هي تعالى اماموز مقاير ابو بكر افتقل نفو اجمرا امام السون افتر ايد الله نبي سيما تقلية مأمومنا تقلل غير ان امام اللي وصفو منو عند اين النو يسال خلافة اذا رسلات مفكات تعالى اتشال اتشال راجو قول مفكات الله مأموم هون امام هون امام هون مأموم هون يتشلال دمالتنا عندي أون إثلاين سلاطة عن مسجد جماعة ومسجد شال لما رأت إيدا أون في نفس السلاطة الواحدة يعني إيش ساعات أبد إمامان هذا شيء وذاك شيء إيش نيا ولد جديد أيار ميبا نجار إلا ميتال ولد جديد أيار ميبا نجار مجمرة أبو بكر إمام الناس نيجيتو يسدون أبدا بكر كلا أبو بكر كإمام الناس وجمعون الناس في مدى نيا درجة ميبا نجار لمدى سوي جنبه يا مجمعون إمام نو يا هم إمام نو نيا أتساس الذي بلو ولا يلزم المأمومين أيد يثلال بعد فقه الشافعية في مسألة الخلافة إمام المتقال في اليوم وإنما يبقى مأموم إمام ومن أيد واجب أيضا واجب أيضا لم ما أصر صلاة سهلة صواب الجماعة قليم لا يشافعي أهون جل وذا مأموم النسي قير أبو بكر مأموم الإمام نيته لهون المجال جل نية الإمام هذا ظاهري إلا بل عنده يعني إمام يونا لبلو بال إيو من رجع إمام يونا لبلو بالا لا إمام أسره مسجد إمام واجب أيهون لمال من رجع يا عبدالله بن أباس واجب ساتنا سوى جيسا قلو ساعتم ومتو بساجة أسر إمام يونا لبلو بالا لنيته إهتمال إلا جل إيه بيهون بين ناغر شرط من ناغر والبعض هي موضوع الفكرة ويجيبوا فائدة لم تهو وإذا أن جابر بن عبد الله قال استكى رسول الله فصلينا وراءه قائد أجبه وأبو بكر يسمى الناس كي السماء فالتفت إلى تورى وكاستجد فرآنا أيام قوما أجيب فأتى إلينا قدوة الوالد فقالنا فصلينا بصلاة قولة قدوة سجد فلما سلم قال إذا إن كدتم آنفا مكملت إنكم كدتم آنفا تفعلون لا تفعلون إن كدتم آنفا تفعلون المكافة من السكيلة كهونت لا مواتي قبال لشيء جلنه عندهم بجيزة مسألة إشارة للبان للفرق بين إن الشرقية وإن المخففة من السكيلة لما هون لا مواتي قبال لشيء جلنه واللام تتصل مأمولاتها يستدين فضلها في ذاتها مالت مؤكدا بالسؤول للفرق تفعل في الأفارس والرؤية أفارس من هرومة سلسة الرباسي يقوم على ملوكي وزمائي لكوما للناس قوم قوتهم نفسهم سرعا فلا تفتاك بيتم بأين ما تكتب إن صلى قائما فصلوا قياما قوم أسكت وإن صلى قائما فصلوا قودا رواه مسلم وأبو داود من هذه الشليس عن الزبيت عن جابيلا لبيع خلص الإمام إمامو أموش نأستجد كهونا أتبلو مهموش مقوما قدروا نفس الألبا سبلوان آية تنفسقوان آية على التفكيل إلى تنسيق أي مجمرة بمدينة السرموس وعلى أبو بكر الصديق أي قوم سجد سوهم فسوا على قوم سجد نبي قوت بلا السجد نسيقها تنسيقه هو مذهب مالكي مذهب مالكي والشافعيان وإلى آي نفس ما يكيدم لا يسار إلى النفس ما يمكن اهتمال مجمرة صلاة قوم جمروس يعني آتيتوس كتشالك هنا من أدركوا تقوم يتكمل يكمل وإيه سوى الأراثة يا وجه دمه መረዱ አሪድ ድንገተኛ ሰው ጊዛል ቶሎ ይሻላል ይባል ከሆነ ቆሞ ቁጭ ብሎ ከተገር ቁጭ ብሎ ይስጋል። ቆሞ ከተገር ቆሞ ይስጋል። በሽታው የሚቆይበት ከሆነ ሁሌ እሱ ሊማ ሆኖ የሚያሰግድ ከሆነ እነሱ ቆሞ ይስጋሉ ወይሱ ቁጭ ቢሉ አቅረበ ለቋል ሁለቱ ነው። አንደኛ ሻፊያ ማልኪያው ما إنما يقضوا من فئل الرسول في الآخر فالآخر كما قال البخاري عند هذا الرجل ولتني أدموا يا أحمدوا وعنبلوا قتلوا جمروا لهم أو قوموا جمروا لهم قتلوا لهم لهم ما جمعوا قوموا جمروا نسوا قوموا لبط قتلوا بكنا هذا كأنه قيام سجود سيادر ليلة نورمال جيسيسل عندما يكتلوا تأينا نسوا ما لدينا حلوة والعلم عند الله. وروى ابو داود وغيره من ابي سلام ان ابي سفيان قال اتتنا في قريش عن جابر قال ركب رسول الله فرس بالمدينه قال له قال علي نبر فصرى على جبني جبنا قال اصل جزنا في بعض بنات الدق وسطو قال رجعت فانفك قدمه ثم لجراته من ذمه انت ولم مالك فاتيناه فقد شكاه فاتيناه مكان نعوذ بالمسيئات فوجدنا جنينا في مشروبه لعائشه بن اسبان بخلاف كبير يسبه جائسنا قدر في سبب قال فقمنا خلفكم فسكت عنا زمال ثم اتينا مره اخرى فسنا ذكر الا لما يستعش عذرنيا ناتشه لعذر سنان من ذي قلت له مسجد اتشالان عجيب اي قدسهم عجيب دمو مالك ينيشلم قلت له مسجد اتشالان ين عجيب قدسهم فتعذر كليك ثلاثي لساعته سلم اتشال لنزل قوم افضل سلم زمال واجب سنان قال ورثنا ثم اتينا مره اخرى نعوذ فسنا المخطوبة جالسا فقمنا خلفه فأتينا فقعدنا حضر حضر صلى قال فلما قدست قال إذا سب الإمام جاري فسلوا جلوسا بمعنى جالسين إذا سب الإمام قائما فسلوا قياما قائمين ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بأظمائها من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار وأذن في غير رواية أبي داود المسند ولا تؤذموني كما يؤذمون أعاجم بعضها بعض حتى بسلام بإبادة كيف يقولوا بكثير دابر المشابهة وحسن مواد المماثلة. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة نبره وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بأزمائه في قيام بمن نساتات وهم قول كتره فيها. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله كالإمامه فهو ينقار مالك يا سلام مخالفة صاحب الجحيم على وهذا تشبيه العظيم كبار ما قناع إماما ما تناكر في النهي عن الكلام الرجل كأهلة كمرسه كما نصب مكر ونهى أيضا أما يشبه ذلك المن وإلا يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرسول ويمنهي وأن سرى إلى ما أبد من دون الله كالنار ونهوها السلام بايك السلام يسأل من نصب معلم من أبا يسأل سنة قياما فهذا ما هو في قيامه للإنسان لذلك ثم أنه يتشال أي تشالب على التفكير يتشال أي تشالب على التفكير يعني أهل الفضل علماء طبع رسل منامين كهونا على وجه الاحترام كتنساك الدين له يتكلف له من دنه على وجه التأذيب الذي كانت الفارس والروم يؤذمون أذماء على وجه التقرب والإبادة وعليهم الحديث من أحب أن يتمثل الناس قيام أي أن تصيب له الناس قياما فلزم قدر من الناس واستدل المجيدون للقيام بحديث سال قوموا إلى سيده وقد يعني أرده بعض العلماء قوموا إليه ولم يقل قوموا لسيده فمركم بين قوموا له وقوموا إليه قوموا إليه لاستقبال له كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوموا له مالا من أجل تعظيمه لا يتشال ولذلك ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله ولكن ما كان يقومون له لعلمهم أنه يكره كان يجلس حيث ينتهي به المجالس وفصل هذه الكلمات والأقوال ابن كثير في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا إذا كذبت فصل المجالس فافتحوا يسأل الله وقال شوقي قم للمعلم إجلالا كاد المعلم أن يكون رسولا وهذا فيه ما فيه من المعارضة وفي هذا الذي سيدا ما هو المقش من الكي أنت ماذا نجي كما على الله إيش أكيد يومي تلكم أهوني ألكم فكما ستعمل አይደለ ከሰላት ውጭ ላለው ወአማ በሰላትም ቆን እንደዚያ ባከ ነው ለማለት ዛዳይ ሱል ለለዘት ይሽው መመጣ ነበር ወይለ ነክሊ ላይ ወሪ አዘን ያን ሱል ለለነ ደረጃ ወአን ሰለላ መቅዱድ ነው ይለ ከማር ወሪ وفي هذا الحديث ايضا نهي عن ما يشبه فعل فارس والرومي روميو انتوشنا تشو نصارانا تشو طاليان بريطانيا غاري ودا كبابي مال فارس يقول اهل فرشا ويب ايران مال نجي اجمنا تشو كفارنا تشو جهاننا انذي على السماء يونجيل بالديتوشنا ويتو سابا تواكتو تشو وين كانت نيتنا غير نيه للتول لقبل فلا تفعلون فلا تنولا فهل بعد هذا في النهي مشابهه كذي ودي ما لنا كنسو كما نسو كما مسات كما قال كان في مدرسه صوره غايه كذي بدا ديكان كذي بدا كما مسات ما كان قال ليه فما هذا الذي سواء كان محكما ايو قمت على خلافه ايو تزوى بيلا في مسألة قفالة فما هذا الذي سواء كان محكما يالسنا استكمنوا بالنبلا في قوض الإمام إمامه بمكمة النسو قوم مسجد أو ما نسو كان بهم ايو كأنه اهتماله للوشيء فإن الهجة منه قائمة الجوز لأن نسك القوض قوض المنصر لا يدل على فساد تلك إلا ياتش إلا فبلا سهل ما نسى ياتيه ذنب وإنما يبتني أنه قد أعرضها ما ترجح عليها كذلك كذلك بلده حتى اشتواتها أنه عندي إلا وكسر يعني مشابهة أخي صوت على المعلسة آياته مثل كون القيام فرضا في الصلاة مهول فلا يسكت الفرض فرض بمجرد المشابهة السورية أي قرب معلسنا هذه سورة وهي إلا معلسة وهذا معلو اجتهاد يولا ما هو سيجتهاد بوتانه وعمل مشابهة السورة ومما تغسل كذلك معلسونه واما المشابهه السوريه يا سوريا هم اذا لم تسكت فرضا ثلاث مرات فان ذلك التي ياتي فان تلك الاله ياتي منا التي امر بها رسول الله يمكن ان تدربها تكون سليمه عن معارض او عن نفس كانت ثم كمعارض سليمه من الله فرض ثلاث مرات لان الاركان الثلاث ليس بمشابهه في الحقيقه فثلاث مقوم مشابهه النبره فلا يكون معذور يقول النبره فالحكم كن إذا قلد بإلتي عند حكم بإلا قيامه مفكالكالو قطبنه مثلو مازداته حكمه قعوده بقود مازدات إمامه قطبنه مثلو قلد بإلتي لا تقوم فما تقوم الأعاجم أعاجمه أو أزمائها فمالك ثم نسك ما بقى إلا وكما قراته قال حكمه كتا نسك فلا بد أن يكون غيرها ترجع عليها وقت النسك فنسك جديد ترجيه باتان او من لو انجي الا القصوال ما تيجلل او دعف تأثيرها تدقين ومفقرات عمل من اوتان او من لو اما ان تكون في نفي باتي هنا لكنا فهذا مهار زبط اهم دموا المدال هذا كله لو كان الهكم هنا ما انشوفنا بنا كدم الدمن لو فكيف وستهيل ايه ومدال الراجل تلاقشيه ويوتي تلك اصدر الدمتا اينا كابكتو سيوتا فكيف وستهيل ان هذا الحديث عن الهكم انا من الدائن المسيدي اجيب بكم في جبا بحرنا فكيف هذا انديك وسيسهيه قوله ان هذا الذي يجد مهكم يالتنا الشكر كهولا قد امن به غير واحد من السلام قد امن به غير واحد من السلام بعد وفاة رسولي لترابتك ومن بالسلو مع كونه علموا بثلاثه ثلاثة جمناه كمونا شوقا في مرضي الذي توصي بجو ما فكيف وسيسهيه علي وسيسهيه أنسان استكر إجالة نعم قائلة على الإنسانية لا يصاب إلى النفس مع إمكان جمع ما قامت كفشارة النفس إذن نفس معلق إبطال هذه الدليلين بدليل النفس ولغة الإزالة وشرع وشرعا رفع حكم ثابت بدليل بحكم لا ثابت بدليل أو رفع حكم ثابت بحكم لاحق من الوسان نفسين وارد ايناو انا مجمراون منسوخ من دنو بقى ابقال عمل اهمال بقى يسرابتون نقر جيد كاسمامو بورتو مسرات اتكالا وقد استفاد عن صلى الله بسفك تورطوات الامر به استفادة سيئة سريعة يمسري امامي كلاكل ان يكون حديث مرض موتي ناسكا له كاركتا على ما هو مقرر في غير هذا الموضع بوتا ولا إذا لما لا إذا شفتنا كاربوت ثم أهانا المطالب إلى وقد مستدل كلا في غير هذا الموضع وهذا كثير في خذ الشيخ الثالث وقد مسيت القول في غير هذا الموضع وقد مسيت القول وقد يحتاج القول أكثر من هذا في غير هذا الموضع يا في كما سلام زاهدين إما بجواز الأمر ولسوم الشالة إذا فعل إذ في القيام لا يناسب إلى القول إيقاد وإما بالفرق بين المبتدئ والسائل قائدا وبين صلاة الإسداء الإمام قائما يا سلام لعدم دخول هذه الصلاة في قول وإذا صلى قائدا ولهذا المفسدة التي ألل بها قول السوري والذي عندما يترك وابنشر عندما يموت ولأن بناء في آخر الصلاة آخر صلاة مقامبات على أول منجمرة أو لا إشارة من بنائها كمقامبات على صلاة الإمام ولو ذلك من الأمور مذكورة في غير هذا الموضع إلى ما لين جائلت كثير تتنقر إلى لئن من دال من لا سونت دمون سيرون جزيون من لا سونت دمون المنبر بذين رحمه الله رحمه الله واسه سوات ملا في تفاجات أبهم في تقاباتك ولو كافر ودمارس استراتي جنقفه رد إبتال ولا يهودا نصارى سانتي سنيا بيات ما يجي لأولهم بقي أسكمتوا بنصارى وش رد يطابع وبهون بمتك بمتفاوش هؤلاء تنسيبوا يجد أمارات جد وي مكة سنسون وي كافر بنو بقى ما وقد يجي إلى أمارات جد ما يجيب اللي سكينا جد أبتتابة هرم تكيرا لك لا تغيرون قطرة البهارة بهر نوا ولذلك لما عجزت الأحباش هؤلاء إخوة إرادو الكنازير الذين انتقلوا من جانب دولة إرادو الكنازير من جانب لبنان التي هي جنب إسرائيل يمتوا أخذوا كفر الكافر بقليلة يشيروا ما يتون ليشيروا أيام بكتاب تفصيل لكافر الله مختصر كافر هذا برجان تمر الله برشحروه انت اللي حرر دي مكتبع مجموعة الفتاح فامت عن جهولة تكتانة سيئلة عباشوز مثل سيئنا سياكم في جهولة بورفة تكتانة شوف سكين وإذا أراد الله نشر فضيلة في القوية أتاح لها لسان حسودي لو نشتئال النار لما أريف طيب عرف العود على ودفنا أين سيئني رحمك الله رحمة واسعة ولهم زمن الأمور المذكور في غير هذا الموضوع وإذا فانوا بعض المستعمل قال كان رسول إذا تبع جنازة إذا تبع جنازة لم يقل حتى توقع في الله اسكمتوا وردل أي كمتوا منه فأراد له هبرون عام بآلم أقاداني متوا أقادما فقال هكذا نصنع يا محمد إن يا مطل الذين من سراء لك قال فجلس رسول الله تقمت وقال خالق الجو جنازة تتقتل فلا تسايدر وإن سيسكم قوات يتنساز أي كمة النصر عند حبر من أحبار يهود مرسول إن يامكو جنازة ذات كمة مريسة تورد أن كمة فجنس فقال فهما اختتام قراد المستقيم وقال فرعت عبد الجهيد يا سلام يا سلام ما أشمل هذا الكتاب عجيب كونا أبيت الكتاب إرادة الأدلة يا أخي ونقد البدع والشبه واستنباط الأحكام وقد اكتمل ابن تيمية آلات العلم كلها كلنا سبب هذا السلام عليكم قال فجب رسول وقال تاريخ مجمرة تكركلوا نبر بهذا قال وابو داود بن ماجه والترمذي وقال الترمذي بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث له شواهد له بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت اذكر العلماء في قيام الجنازة مسأله اذا مر بها كان تبار نائبها كان متى يتشال مرت يعني مر لازم مر يمر مرورا ويتمر مرة مرة مرة ومر مرورا ومعها إذا مرت ومن كان معها إذا شيئت يشنيست وهذه الأمر إذا كثيرة مستفيدة نسل منه بركاتا ومن اتقن نسخها أو نسك الكيان المارة لم يتلسوا كياما تنسكوا على نسوا فأمدته مدد فيها حديث علي وحديث عبادة هذا يا هروب وإن كان الأول بهما كليهما ممكنا شفت كيف جنب كأنه يرى إيش عدم المسير إلى المنسوخ إذا أمكن جمع كليهما ممكنا يقوم تباله وأفضل للنسل يقوم تباله وجائز للنسل جمع بين الكولين المتعارفين يعني المشيئة يقوم لها شنين قوما حتى توجع عن عذاب الرجال لا في الله. فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بين وبين ذي المسلسل أو يكون يسكر لغيره وقد أُلِّل بالمخالفة ومن لا يقول به يزعفه وذلك لا يقدر في استشهاد من رجع لما رجع يقول ذلك والإعتدال بإعلى جنس المخالف استشهاد إعتدال تقرير بضعيفة وذلك قال حديث ضعيفة ما ورأت الشلال ما أبيان فؤهيلة استشهادنا إعتدال للا وفقافنا من رجع لما رجع تقرير وإنما يعني يقده إيش الاعتماد بالحديث استقلالا ولذلك لا ينكر على مسلمين حيث على مسلم حيث أورد حديثا لا يستطيعون إن مراجع الحديث ضعيف إيه قال وكذلك لا ينكر عليه الحديث الذي أورده في صحيح وهو ضعيف من دعاء من استفتاح عمر سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى ولا إله غيره المسلم المسلم شرطون أيضا قل بالاعتبار والاستشار به لا للاعتماد والاستقرار به وإنما يؤاب على الرجل المحدث إلى بالحديث إيش الضعيف اعتمادا واستقلالا به سيدنا شوف هذه حديث موضع قبل ذلك نسرى من ثلاثة قبل لا قبل وقال يا البخاري عبد الرحمن بن كاس عن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه النقر ولا يقوم الا ان صلاه النقر ويسلم عن شيء النقر النقر انها قالت كان اهل الجاهليه يقومون لا ان كل النقر يقولون اذا راوا كنت في اهلك ما كنت كنت ما كنت يا يوسف بابيس ايش نبرت مره من الواه نبر ان كل النقر فقد استدل من كره القيام بانه كان فعل الجاهليه وليس الغرض هنا الكلام وليس الغرض هنا الكلام في أين هذه المسألة من لا قال إذن وإنما الهدف أنها المشابهة وإذن فعن ابن عباس رضي الله عنه قال على رسول الله أن لهد لنا واشتبالوا وقال من أصحاب الجهد أن لهد لنا إما شأن المسلمين لهد ما لك مقابلوا كقبرة بقل وسيولك عند أن شابه عند ساقل كفل مارك ينيا المسلمون من ليان والشق إذا شق فهو ستلقى بكافر وش مقابل من دمك إيه لسالبة إذا لله الفقهاء عند الضرورة إذا كانت الأرض نبية وهامة ارتبكم من فركات كفك هنا إذا ما تزمن جبا وطال أو ريو شكال وطال شكال وين جبا وطيبا لا إذا ما تزمن ألزا وإذا لهد ما تزمن الشق اللهد لنا والشق لغيرنا عالم رواه أهل السنة الأربعة أبو داود نفاته لابن ماجه وعن جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشق لغيرنا رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية أحمد والشق لأهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها دين لكن يعذب بعضها بعضا دؤف كان نبت كثلا يسنى لتورتها ارتبطوا إبراد ثانيا وفي التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل الكربة حيا وميتا مخالف الجميل نبت وأيضا عبد الله بن مسعود لا يبسر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب والجاهلية اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم رحمك الله يا ابن تيمية رحمة واسعة على ما أفديت وأفدت الله أكبر هذا يتعلم ليس منا كنيا إذا من ضرب الخدود يعني ما لأنه قنشون متى ما لأنه هي مصيبة تتبدل وشق الجيوب كل يتنا بركات قد عدده ودعا لدى والجاهلية وكفاها وجبلا وسندا وعظيما أو دعا إلى الكبائل يتتعرض متفق عليه في الصحيح ودعا والجاهلية ندم الميت ميت إذا مت فانددين وقولي ما كنت أقول يا أمة ما أبدينا ضرب جاهلية إليك موسكون يعني وشك علي الثوبة يا أمة ما أبد إذا مت فنئيني وشكي علي الثوبة يا أمة ما أبد إن يتموتكم نعي دلتي ما لك يعني ندبع دلتي كذا دلتي شين كذا دلتي بلو وجاهل حسين ناقل نبال مفكرة نبال إيه نقر انجلي أهون جن ياو بإسلام كان كوا ندول بي وتكون دعوة جاهل الأسابيين يقول يا دير الله ومن قالوا فيما رواه أحمد وعن أبي بن عن أبي بن كعب قال قال رسول من تعدى بأزاء الجاهلية الجاهلية أن أزاء بس يستنامنا فأعذبوا بها لأبي أعوذ بالله يا بادو برد أسنك كسودا كنا أسادس ولا ولا تفنوا يعني أبا أخوة أسامسنا كنا يعني فأيدوا بها لأبيه. والهن هو الشيء هو كناد عن الشيء الذي يستقبه التصريف فيه. ترجمه بها لأبيه. ثم هنوك ثالث الأسماء كما قال صاحب الملحى بأبي ولا تكنوا يعني أتاكوا أكنهين هنا به لأكرمه ولا ألقبه وسوة اللقب أكنه بكون يترى الله هنا هنا به يترى بزيه يكن الله لأكرمه بكون يا مقلاب ما أكبر ولا ألقبه وسوة اللقب وأيضا نبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أي أربع كسائي في أمتي لمبتدا وثوب الإجزام للنكرة تخصيصه إيش؟ بالزرف أو وصفه بالزرف من أمر الجاهلية خبر لا يتركونهن يتواجهوا الفخر بالأحساب فهو سام فوق شرب زروا مارا أنا ابن جلاء الله والثنايا أنا ابن قباطي الزيت أنا ابن كذا إلا في طاهة الوغابة ورمي ذا كانون مسكتا كذا وجه بزرب مفوكرة يتشال يا وليوش يا عالموش يا أهل البيتوش يا قرشيوش يتعيش وطاب لا دليل يزر الهرق ما نور ما تشع تكع أنا سبيل فقدي فقدي نبان هذا الله فقدي فقدي هذا الله يا فقدي يا فقدي زرده ما يا مزازر بابا حزر جاب وقام نبان نظر عادي يا مزازر فقدي فقدي نبان يا سيدنا نوال ولستسقى بالنجوم مطرنا في كذابال على سكاتي وان يا هبالتنا رفع الصوت على الميت بتأديب شمائله ولذلك قال وقال الرسول ان هذا المرأة التي ترفع صوتها بتأديب شمائل الميت اذا لم تتوب قبل موتها تعرف موتها بتوبتك على هذا الرجل توبتك على هذا الرجل اقتيا زمان تقام يوم القيامة قوما لك ان يقيمها الله إقامة وعليها يلبى سربال قميص من قطران يناس يعني برس يا قلتوك ما يتكاثر كفكفة وقيل سربال من قطران يغاز قميص ابنا ودرعو بيجرى يعكك درعي على الصا لأنها كانت تخمش وتخمش جسمها ايه لنجلنا قصاد بطن من قطران سربال سرابينه من قطران وتغشوا والسربات واحد سرابين كسروان على سراويل رواه مسلم زم في هذا الحديث من داود والجاهلية أوقد وأكبر عن بعض من الجاهلية قلت لا يكون نصيحة كل ملاك زما لمن يتركه لا سول لموت أمر الجاهلية لموت زم للمضاف وزم للمضاف إليه وزم للمرتكب وهذا كل يقتضي ان ما كان من الجاهليه وفعله فهو مذموم في دين الاسلام والا اليا لم يكن في اضافه هذه المنكرات الى الجاهليه ذم لا ينورات النبر لان كلام الشارع لا يخلو عن معنى وهدف وما هو ان اضافتها الى الجاهليه خرج مخرج الذم عندما وقف وهذا كقول سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ذم التبرج وذم الجاهليه التي اضيف اليها التبرج تبرج ازار المراه محاسنها من وجهها وشعرها وقرئها وعنقها وثدها وصدرها ويديها واذنيها ورجليها وخلخالها وعبدها بل تقدر في طوال اقرها انقطها بلتها حبلها يعني طولها دارتها اجتها طنشها يعني جوها باتها وزتها بقى زينة ولا يبدين زينتهن وقال ابن مسعود الزينة زينتان زينة ظاهرة يراها الأجانب والرجال وزينة باطنة لا يراها إلا المحارم والأزواج وهذا القول أرجح من قول ابن عباس حيث فسر الآية ولا زينة إلا ما ظهر منها اليد والكفان منه لأن الزينة شيء والمزين شيء الزينة شيء والمزين شيء أرجع الأقوال أن وجه المرأة عورة كما قال ابن تيمية وابن القيم وقول الإمام أحمد بن حنبل وكذلك الشيخ محمد أمين الشنقيطي إذا رأيتم هذا فاقرأوا تفسيره لسورة النور تجدون شفاء كافيا وهذا كل الذي أن ما كان من المجال والخلاف به قائل وجه المرأة عورة إذا الخلاف وأنت طرفا وخلفا وارجه الاقوال ان وجه المرأة اوردني اما تجمال في بيت اللمين اليس سببا لفتنتي بمكان قنجو سيتي انا بطان قنجو سيتي انا برجل الدرو زوجة الله تعالى لقد فيتها بمستاوة ايجينا ستاي بطان تامر عليك انداو ايرجي سو عيكو اينن يهولي سبرا اي سبرا ሲቀደም ይኛለች አንድ ሰው አላላስ ባሉ አይንቲ ወበይዲ ዑመይር ቢባል ያፈልገው ሴት ማይበግረው ሰው ነው ብለው አለ ወይ ነው ይፈታተ ነው ሲቀደም ይኛለች ሄዳ ሄደች መዚህራም ገባች ታግሎት ያባቅኝ ለ ኢለይከ ሀጀተን አለቻቸው ፈአከዘት ፊ ጀንብል መስ ወአዘረሸ ሚን ጀባሊያ ፈቃለ ያ አመተላህ ተሰተሪ ወቃለ ኢኒ ፉቲንቱ ቢካ አለች ወደኮ ነው ፉቲንቱ ቢካ አረጋይ በያላት እንግዲህ አሁን ነኪር ሙንከር የሚጠይቁሽ ጊዜ አሁን ሳጃሽን ቢያሳካልሽ ለነኪር ሙንከር ፋንታ እዛ ለፈተና አለ የትን ያን ይመጣል አቅም ነገር ይጫጫዋሽ ነግራለሁ አይማ እስከ ዑመር ቂያማ ሲሳብ እስከ ፍዳት ብዙ ነገር ነገራል ብዙ ነገር ነገራል ተሳትሬው ነው መጨረሻ ላይ ይተከንዳ ወሽኩሪላ አላህ ይሄን ውበትና ቁንጅና ሰጣሽ አላህን ፍሪ ቢለዋት እንደ ሱ ተፈተነችው በቃ እንዳል ባሏ እንዳላ ከዛ ሄዳ ምን አለ ለባሏ አንተ በጣል ወነህኑ በጣሉና አለ አንተም ፍራ ፈተን እኔም ፍራ ፈተነ እሱ ይሄና ከኢባዳ ያሰራ ነው እንጂ አላህን ፍሪ ነው ሰላስ ካረ አከደ ተሱሙ النهار وتقوموا الليل فقال الزوج ماذا افسد علي امراتي ابيد بن ويدان كنت كل ليله اروح وجعلها رهبان السداد قال بيت ابيد بن ويدان بين لي سور من مشر نبات اهون ما تاوتك ان يستيقظ الرجال اذن واناو فتنا بسيتوش بسيتاتشو بسيتوش بسيتاتشو فتنان يجي قنجل جمعه يوم جلبا ما يدرقوه فتنان كبار فتنان انتا جلبا ما يدرقوه الشرار غيره ميلو من الراس من هيسول فتنان انجي من هيسول هكما يدرد من هيسول هكما جلبا مستارقوه ليلا كرتوه يستيقظ كفا بيتشان يعني اللي ما الله صورو كرتوه يستيقظ جلبا مستارقوه جلبا مستارقوه يشتيقظ اذن ተበሩና ዲትን መለከለ ለማለት ሌላ ወጥ ይዞን ያፋ አይና ዛሊከ ዘምሩ ተበሩ ዘምሩ ጋል ያል ጃሊት ኡላ መጀመራው ወላ ከዲል ማና ምን ሸባብ ዲል ጁምላ ወሚንሁ ቀውሉ ያዲ ዘር ረዲየላሁ ለማ ይረጀዲ ኡሚ አንቲና ቢላል የምነ ሰውደቁ ቁሪ ተዋሊ ጃል ኢነኩም ሩፊከ ጃሂልያ ጃሂልያ ባሪያ ታነደ ተውናሉ አይነው ዘምሩ ዲዛሊከ ኩልቂ ለዚ ሲና መግባር ማውገዝ ነው ወሊ አክላብ ለጃሂልያም ሲና መግባርና ለዚ ተባል አለቲ ለምዲ የዲዛን መጣፋ ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية يكفروا سوّج بلباس حمية إلي كده حمية من دلناه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدو كسيد بن عمرو بسيد زيدة الزلالة بجده عمر الرحمن فلا نعرف الرحمن بسمك الله بيات آفالة رحمن ما إلي مارتاج حمية جاهلية ليه بس على مارة إليك فأنزل الله سكين على رضا ورده وعلى مجده الفتح الآية آسف فإن إضافة الهمية إلى الجاهلية يقتدي ذمها همية راسه غبزنه فما كانت لكي وفان فهو كذا جاهليا مدفونه ينسو سره ونقر مدفون ومن هذا ما روى البخاري سيئا أبيد الله من أبي يزيد أنا سنع أبن عباسي قال على آس الكلاب من شيء الجاهلية رس نقر كجاهلية قد يوشناك أتان سلان سيسا ونزر ما تكتب ما نظر ونياهدوا على الميت ونفيت الساجة قال سفيان ويقولون إن الاستكاب الواء بخفكم مطير العبد الذي كدام عليه وهو مسلم في سيان إلى أعمش سليمان بن مهران أبو محمد سليمان بن مهران أركائي أعمش عينك أنت أنا معلم بعين البقان ما يأي معلم إيه ده تعريف كو شكره له لذنب كونا حميثنا أعمش أنا دي سارهن أزاكم زاكوار أنا دي فريدة الدوسي قال قال رسول الله إثنتان في الناس ما دين كفر رسول الله سووز كيدة الناس كفرا نعمة لا كفرا من الله حتى في الناس زون زرما نور وني أربا ما إكلاي ما تقف فقولوا هما دين كفر أي هاتان خسلتان هما كفر قائم بنا بسولا يالد كفرا نعمان ونفس الخسلتين كفر حيث كانتا من أعمال كفار السلهون هما قائمتا بالناس بسولا يالد هنا لكن انتبه ليس كل من قائم شعبة من شعب الكفر يكفر كرنشاف ያለበት ኩፍራ ተባለ ያለበት ሁሉ يصير بها كافرا الكفر المطلق ففرق بين الكفر المطلق وهو المقيم لله والكفر الجزئي وهو الذي لا يقيم لله فينقص الدين حتى تقول لك إذا يقف هناك استوربت الآن كما أنه ليس كل من قام شعبة من شعب الإيمان يا إيمان كنت قومك كله يصير بها مؤمنة عندما يهون حتى يقوم أصل إيمان وهذه يتسك من جديد وفرق بين الكفر المؤرخ بالله فلا ما تعرف كفر الأكبر كما في قوله ليس بين الأب وبين الكفر بعد تعرف كفر الأكبر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر اثنتان في الناس بها اثنتان في الناس هما بهم كفر الإثبات لك وفرق من هذا البرنا وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن سبارة وبين المعنى المطلق للإسم في جميع موارد مطلق إيماننا الإيمان المطلق مطلق إسلامنا الإسلام المطلق مطلق الإيمان ما أصل إيمان ما الإيمان المطلق ما كامل ما وهكذا كما في قول الله ترجم بعض الكفار أتهون يدري بعضكم ركابا إن كفار أتون ما لكم فقول يدري بعضكم بعد يدري بعضكم ركابا بالدين تفصيل الكفار في هذا الموضوع فهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة كفرا نعمة لا كفرا نعمة لا يدخلون في الاسم المطلق كان يبنى إذا أكيد كافر أمور كما أن قوله تعالى مما إن دافق مرء طارق لا سمي المني ما أن تسمية مقيدة دافق وما هذا أنت ليس كل ما أغطيك عليه اسم الماء أن يقول ما كما قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء هي لكن ما أن الماء هي أن الماء هي التي بحقيقة الدين وجعلنا من الماء كل شيء اي وخلقنا من حقيقه الماء وهو المني كل شيء هين لا من كل شيء اسمه ما كل نقسم وهكذا بارسل خلق ترمى اي ما مقيد ما مهي ما عند مني جمال سن المني ما انت اسمه مقيد ولم يدخل في الاسم المطلق ما مقيد قال لا يجوز في توضؤ ولا رفع الجسد حيث قال فلم تجد ما انت لك الماء اي قلت فتيمموا النساء الايه أنا باتو السلام من أركيك إيه هذا ليه إيش هذا ما دام مسلم لا أحد عمل ناسي أي كبر هذا أثر هذا من غير ذنب بتأدي أثرها كما تقرب بعد الأسئمة وبعد الأشربة لي أثر هذا كل السيون وأما على وجه الذنب والنقص وأنه أنقص من كل مسلم بني القوانا أي قبل أصدروا ممكن يوصل على يا إيش يزين هذا شيء وذاك ومن أعظم ما استدل به أن نافونا لوجود النقاب نقاب واجب مهونون نفس ما يدرك سواه حديث الفضل بن عباس الصحيحين يا مسكان يوتيوب اهتمام عندنا ليدوات الشلال ورثتنا مهرما نبرتشلنا مهرما أصار جمنا كذا ورثتنا ليدوات الشلال سوستنا مجمرة بسانا جرى تبقى قطول دور الشلال أراثت جرستات وما يتشال ليلة الشلال بلا ليلة مجد اهتمامات عندنا إذا سبقت الاهتمام سقبل استدراح بابا